بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن هذا الباب قيل أن من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت يأكله، وكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك مثل المغنين وأهل الصناعات التي تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها، فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين. يعني من أسباب إشاعة الفساق الفاحشة مثل ما ذكر المؤلف، بعضهم المال، وبعضهم يود أن يفعل هذه الفاحشة لكن يخجل فيريد أن يشيعها حتى تقع ثم يفعلها. بخلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية، ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهي عن طاعته منهي عنه محرم. وينهى عن طاعته منهي عنه محرم. بخلاف عكسه فإنه واجب، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك. وقال في الخمر والميسر: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبغضاء، وهذا من أعظم المنكرات التي تنهي عنها الصلاة والخمر. وهذا من أعظم المنكرات التي تنهى عنها الصلاة والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع، فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما. والعياذ بالله، شوف هذه قاعدة كبيرة. نعم. فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما. فالله شوف تدعوه، لكنه الخمر من أعظم أسباب الضعف الجنسي، لذلك تجد الديار التي يكثر فيها الخمر تجد بعض نساءها غير عفيفات، لأن الأزواج هم أو الرجال لا يعفون النساء بسبب شرب الرجال الخمر. نعم. فالله تعالى لم يذكر الجماع لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع، فيأتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء كان حلالا أو حراما. والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به بين الحلال والحرام، والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام، ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر من غيرها، حتى ربما يقع على ابنته وابنه. يكثر شاربه، ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر من غيرها حتى ربما يقع على ابناته وابنه ومحارمه. هذا مثل ما وصف عثمان أم الخبائث. نعم. وقد يستغنى بالحلال إذ أمكنه، ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك، لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول يستتبعه، وكذلك المخدرات نفس حكم الخمر. نعم. وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء. نعم. إلى هنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.